جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله بقولتم. يقول السائل: بعض الناس يتاجر في أمواله وقد يدخل في هذه المتاجرة بعض الربا، ويقول أن نسبة الربا قليلة ولا تؤثر في المال، وإذا تمت وإذا حصل ذلك أتبرع به حتى أتخلص منه، فالفعل ذلك صحيح؟ درهم واحد يفسد الملايين، إذا كان هذا الدرهم حرام فإنه يفسد الملايين من الحلال، فإن البول إذا وقع في الماء الطهور ينجسه وإن كان البول قليل، فلا يستثنى منه شيء. فالمال الحرام يفسد الحلال، والتحجج والبحث عن المخارج غير شرعية لأن تنفعه ولا تفيده، وإن افتاك الناس وأفتوك، فالحلال بين والحرام بين. وقد أحل الله الحلال وحرم الحرام، حرم الربا وأحل البيع، فاتق الله في نفسك ولا تفسد مالك بحجة واهية وليس لك فيها دليل. نعم. يقول السائل: امرأة حامل 5 أشهر والآن حصلت مشكلة، وقال الأطباء إن استمر الحمل لا تتحمله الأم، وفي احتمال أنها سوف تموت لذلك، فإما أن تسقط الجنين الآن أو تفعل عملية جراحية لكي تلد الآن، وفي هذا احتمال أن الجنين يموت لأن عمره 5 أشهر، فكيف تفعل؟ أعد السؤال. يقول: امرأة حامل من 5 أشهر والآن حصلت مشكلة، وقال الأطباء إن استمر الحمل لا تتحمله الأم، وفي احتمال أنها سوف تموت إذا استمر ذلك، فإما تسقط الجنين الآن أو تفعل عملية جراحية لتولد الآن، وفي هذا احتمال أن الجنين يموت. على كل حال أنا لست بقدوة، ومثل هذه الأمور يجب أن يتقدم بالسؤال إلى أحد من كبار العلماء ويأخذ رأيه، والغالب أن نفس الأم مقدمة على نفس الجنين إذا كان مرجحا سلامة الأم ولو مات الجنين، ولكن عليه أن يستفتي من هو خيرا مني وأعلم، فلست بعالم. نعم. يقول السائل: ما هي وسائل إصلاح القلب حيث يتقي الله في السر والعلن؟ أولا أداء الفرائض وعدم التساهل بها كما شرعه الله عز وجل كالصلوات في الجماعة. ثانيا إعطاء الناس حقوقهم وكسب الحلال وترك الحرام والمتشابه قليله وكثيره. ثم بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين. فإذا فعلت ما أمرت به على وجه الصحيح وتركت ما نهك الله عنه فتلك التقوى. إذا اتقيت الله فعلت ما أمرت به بقدر ما تستطيع وتركت كل ما نهى الله عنه فتلك التقوى، على أن تريد بذلك وجه الله، لأن التقوى معناها فعل ما أمر الله به، يعني أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول السائل: رجل اشترى سيارة بقرض ربوي والآن يريد أن يتوب، فكيف يفعل؟ عليه أن يعطي الناس حقوقهم وأن يتوب إلى ربه، يعطي الناس حقوقهم ويتخلص من الربا ولا يدخر منه شيء، فإن بقي شيء فإنه يتخلص منه، يعني الربا لا يحل منه شيء. أعط الناس حقوقهم وتخلص منه وتب إلى ربك توبة صادقة، ولا تدخر من هذا المال شيء. يقول السائل: ما حكم من اتهم، يقول من اتهم الشيخ بأنه ساحر أو مشعوذ، وذلك المتهم رجل فاضل من أهل السنة والجماعة؟ على كل حال، معروف أن من اتهم مسلم بغير حق فقد ظلم، والظالم معروف حكمه عند الله، والله عز وجل نهى عن سوء الظن، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه. فإن الرب عز وجل قد حذر من ظن السوء وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يتقي الله وأن يرجع إلى الله وأن يستسمح ويعتذر من ذلك الرجل، فإذا عفى عنه وسمح فلعل الله أن يعفو عنه. يقول السائل: في كفارة اليمين، ما المراد باشتراط التمليك في أداء الكفارة؟ كيف؟ يقول: ما المراد باشتراط التمليك في أداء الكفارة؟ اشتراط التمليك، نعم، بأداء الكفارة. اي، في كفارة اليمين. اي، تمليك بمعنى انك يعني اذا اشتريت اذا اتيت بالكفارة بالطعام او بالكسوة تملكها صاحبها، تعطيها الفقير او المسكين، تضعها بيده، تعطيه اياه، تملكه اياه، هذا هو تمليك. تملكه هذا، تشتري ثياب أو طعام وتعطيها الفقراء والمساكين، هذا هو تمليكهم بيه. يقول السائل: ما حكم الاستماع إلى ما يسمى بالأناشيد الإسلامية إذا كان بدون صوت معازف وبدون الدف؟ إذا لم يتشغلك عن ذكر الله، ولم تكن شغلك الشاغل تذهب به معظم وقتك أو كثيرا منه، فهذا لا يضر إن شاء الله، ولكن سددوا وقاربوا، لا تكن هي شغلنا الشاغل في ذهابنا ومجيئنا في السيارة وفي البيت وفي كل وقت، لا. يقول السائل: ما حكم المشاركة في التجارة مع نصرانيين أو يهودي؟ المشاركة على كل حال، ما أدري، لا أدري عن صدق. معروف أن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما. ولا أستطيع أن أقول تشاركه ولا بأس بذلك، فإن الذي ليس على دينك قد لا يألو جهدا بأن يغشك ويغدر بك، وقد يكون منهم أناس حريصين على حسن المعاملة من أجل مصالحهم الدنيوية، ولكن لا نزكيه ولا نطهر منهم أحد، فهم للغش وللظلم أقرب. فكونك تصاحب أخاك المؤمن وتشاركه أو تستقل بنفسك خير لك، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.